أدركوا الضعف، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. خلاص. وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف، لا ينفي وقد يتقول. خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ اوعى تزهق من المعروف مهما تنكروا، فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فان ثواب الله اربى واجزل. فاذا استويت انت ومن معك، ساعه ما تستوي بقى كده وتوضى، اوعى يغرك بقى، اوعى تنقى بجانبك، بل ساعه ما تنبسط كده قول الحمد لله. ولذلك قال لك لما تيجي تركب السفينه قول ايه؟ بسم الله مجريها ومسعها. يعني انا ما جرتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي الهم، وبسم الله الذي اعان، وبسم الله الذي تابعني باعينه كده. كويس. يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت المنعم عند النعمه، وما تم تذكر المنعم عند النعمه يظل المنعم حافظا للنعمه، لانك انت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها لك وتقول اوتيته على عين، يقول لك ما دام اوتيته على عين طب حافظ عليه انت بقى. مش قارون قال كده؟ اوتيته على ايه؟ على عين. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك واذا ركبت الدب اقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لايه؟ لمنقلبون. وبعدين هيعلموا دعوه ثانيه، طب السفينه هتستوي على الجودي، وبعدين ينزلوا عشان يباشر حياته في الارض. مش قال قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك؟ وبعدين قال له برضه ساعه ما تيجي تنزل من السفينه برضه اذكر الخير للسفينه، وقول برضه يا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. والنبي يقول اللهم ادخلني مدخلة ايه واخرجني مخرجة صدق. كده لازم تفتكر، ما تسهاش عن المنعم ابدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم باعين الحاسدين، ثق تمام الثقه انه حين راى النعمه عليه لم يذكر المنعم بها. لكن لو انه شاف اي حاجه تعجبه في شكله، في هدومه، في بيته، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا اللي عمل دي، ما دام حطتها ربنا يبقى ضمنت قانون الصيانه. ضمنت ايه؟ قانون صيانتها. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين، يبقى درء المفسده مقرب على قلب الايه؟ على قلب المنفعه. وقل، لانك هتنزل بقى من السفينه هنقول لك اهبط بسلام، مش هتعيش في السفينه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله، كلمه انت خير المنزلين ولا انت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين. يبقى اباح ان يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يريحه فيه انه منزل. واحد سكنني في بيت، واحد سكنني في شقه، واحد قبلني ضيف، واحد اداني مش عارف ايه، يبقى يفضل ينزلني. بس هو منزل صحيح لك، انما خير المنزلين من؟ ليه خير المنزلين الله؟ ليه؟ لان ربنا لما ينزلك المنزله هينزل على قدره، واللي هيعمل لك هيدي لك على قدره. فشوف اي قدر تحب بقى، يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان ان كل جمع يعني يشرك الله خلقه معه فيه، فاعلم انه ما ظن على الخلق ان يوصفوا بوصف. فتبارك الله ايه؟ الله. يبقى اذا خالقين، يبقى في خلق غيره. اما قال لك ايه؟ لان ماذا خلق؟ يعني يوجد شيئا من ايه؟ من عدم. إن اللي عمل كوباية من الرمل وقعد يصهره كده وعمل كوباية، يبقى أوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما ظنش عليك اللي انت عملته ده وسماك خالق، بس ما يغيبش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه احسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لانك خلقت معدوما اوجدته، لكن عن موجود اوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تصهر بيه والمادة اللي بتنق بها الرمل من الغبار والمش عارف ايه، وخدتها عملت منه. يبقى انت اوجدت معدوما من موجود، موجود مثلك موجود لله، وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه. ما ادتوش حياه، مش كوبايه صغيره بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسه، لا،

تمحيص وإرادة إيه؟ وإرادة ثواب. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنشأنا من بعدهم بعد قوم نوح قرنا آخرين. قلنا أن القرن هو الزمن الذي يجمع أناسا متقارنين في مسائل الحياة وينتهوا إلى أنها 100 سنة يعني، أو إلى ملك مهما طال، أو لرسالة مهما طالت، يبقى اسمها إيه؟ قرن. فأرسلنا فيهم رسولا منهم اللي هو مين؟ وإلى عاد أخاهم إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا، برضو أن اعبدوا الله، برضو ما لكم من إله غيره، وبرضو أفلا تتقون. الله، منهج موحد عند كل إيه؟ عند كل رسالات، كل رسالات منهج إيه؟ ولذلك هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كل الله. إما هناك الآية بتاع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال لك إيه؟ دي في الفروع إلى عقائد واحدة لا تتغير، يعبدوا الله ملكوش غيره واتقوا الله، مسألة واحدة، لكن مسائل حركة الحياة بيعطي لكل بيئة على لسان الرسول ما يجلي أضرار هذه البيئة فتتغير الحكم. ولذلك دي اسمها ايه؟ لكل جعلنا شرعة ومن ما. يبقى الشرعة هي ايه؟ هي القانون الذي يحكم حركة حياتك. انما الامور التانية ايه؟ كلها واحدة فيها، شرع لكم من الدين ما وصى به ايه؟ ما وصى به. آفة الناس، آفة الامم انهم يجعلوا نفسهم فرق، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مش فرقوا تشريعهم ومنهجهم، لان ده بيتفرق على حسب ايه؟ على حسب الاحداث. الرسول ده جاي لامه فيها مثلا عباده اوثان، يعالجوا عباده الاوثان، الامه دي كانت بتطفق الكيل والميزان، الامه دي مثلا عندها مثلا كذا وكذا، كل بيئه لها ايه؟ ليه البيئات مش متحده؟ قال لك لا، لان العالم كان في عزله، يمكن ناس معاصرين للناس ولا عمرهم شافوا بعض. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على التقاء مع الزمن. الحاجه تحصل في امريكا تيجي نشوفها دلوقتي. الله، اذا الداءات تبقى واحده ولا مش واحده؟ بقى الداءات واحده، يبقى يجي رسول واحد عشان ياخد تشريع يشمل الدنيا كلها زمانا وايه؟ ومكانا. بس هو قافت بقى المسلمين انهم يجعلون الامور الاجتهاديه التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه انها اصول، بحيث ان لو واحد تاني يشوف غير كده يقول لك لا ده كافر. نقول له لا، الاصول ما فيش فيها خلاف، وبعد ذلك ما يتاتى بالفهم من المجتهد ربنا بيفوقه كده. ولذلك يقول لك ولو ردوه الى ايه؟ والى ايه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وان ربنا لو عايز حكم كان يجيبهم الاول ولا حد له اجتهاد ولا اي حاجه. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الامور التي ان لم يجمعنا عليها تفسد، انما الامور اللي تصح على اي وجه سبق دي يعمل كده، ده يعمل كده، ده يعمل كده. ودليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الاحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه وتفكت الحكاية وراح الى المدينة، الله قال له لا، روح أدب بني ايه؟ بني قريظة، لسه الملائكة ما وضعوش أداة الحرب. فقال للصحابة من كان يؤمن بالله والايه؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قاموا الصحابة مشوا عشان يروحوا بني قريظة، الشمس هتغيب، فانقسموا. ناس قالوا الوقت بتاع العصر حيضيع نصلي، ناس قالوا لا ما نصليش لان النبي قال في بني قريظة، فناس صلوا وناس ما صلوش. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. لما راحوا للرسول المشرع وافق هذا ووافق، يبقى معنى ذلك ان الله حين يجعل للامر فيه اجتهاد يبقى احترم وجهة المجتهد. ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطأ، وما وصل إليه المجتهد الآخر خطأ يحتمل الصواب.

البدء أصعب، وإحنا بدأنا خلقكم من لا شيء، فلأنه عيدكم من من الرفات بتاعتكم يبقى دي أهون، ولا وإن كانت كلمة أهون دي ما تليقش بالنسبة لله، لأن الله لا يفعل أموره عن علاج، ربنا بيفعل عن كل. نعم. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات بتسمعها أنت أقول لك هيهات هيهات، يعني تقولها كلمة إيه؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده بعيد، مش بنقولها إحنا كده؟ هيهات يعني بعد ما تقولون، بعد أننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى إيه؟ نرجع تاني. هيهات قلنا، قالوا بقى أن هيهات دي إحنا عندنا الكلمة المفردة في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث أنواع لمفهومين: اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ طب تسمع كلمة فعل أكل تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على الخير تبقى فهمت ولا لا؟ استعلاء ولا مستعلاء؟ يبقى إذن الاسم والفعل والحرف كلها تدل على إيه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ اهي كلمة سمع ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول، ومعنى مستقل لكل ما علاك فأظلك. طيب وأكل تفهم على طول، حط طعام في بقه خلاص. طب على، على ايه؟ ايه اللي على؟ ايه اللي على ايه؟ يبقى هي دلت على، على معنى الاستعلاء، بس استعلاء ايه على ايه؟ يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم، يبقى لازم تقول الرجل على الفرس. يبقى على دلت على معنى ولا ما دلتش؟ معنى هو ايه؟ استعلاء. لكن ايه اللي استعلى على ايه؟ ناقصه. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى. أكل عايزة زمن ولا مش عايزة؟ إنما لما تقول سماء عايزة زمن دي، فإن كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل، وإن لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو ده الاسم. يبقى تقدر تقول بقى إن الكلمات كام؟ اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى، بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفهم، لأنك لما تقول من دلت على ابتداء، إنما ابتداء إيه؟ وإلى دلت على انتهاء، انتهاء ايه؟ على دلت استعلاء ايه على ايه؟ فيه دلت ايه ظرف في ايه ظرف؟ يبقى مش مستقل، دلت على معنى هو الابتداء في من والانتهاء في إلى والظرفيات في ايه؟ في في، انما ايه في ايه؟ ما استقلتش بالفهم، ده اسمه حرف. فإن كان المعنى غير مستقل بالفهم فهو الحرف. خلاص؟ وإن كان مستقلا بالفهم. هل الزمن داخل فيه أكل ولا يأكل؟ هو أكل قبل كده ولا هياكل؟ أكل قبل كده زمن ماضي، يأكل دلوقتي ولا في سيأكل في المستقبل؟ يبقى الزمن جزء منه يبقى إيه؟ يبقى فعل. وإن لم يكن الزمن جزء منه يبقى اسم. لما واحد يقول لك ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. الله. طب الفعل؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. خلاص؟ طب الحرف؟ دلت على معنى غير مستقل بالفهم. قبل ما يجي غير مستقل فما تقولش لا الزمن بقى ولا بتاع، لانه مش مستقل بالايه؟ ادي ثلاث اشياء، الكلام مكون من الثلاثه دول. فيه نوع رابع لا يسموه اسم ولا يسموه فعل ولا يسموه حرف، اسمه خالفه، تخلف عن القاعده دي، اللي هو إيه؟ اسم الفعل اللي هي هيهات دي. يبقى هيهات ليست اسما وليست فعلا وليست حرف، امال هي اسم يدل على معنى فعل هو بعد. يبقى خد الاثنين اسم وايه وفي الاسم واسم فعل، هيهات بمعنى بعض، شتانه شتان بين زيد وعمرو يعني افترق بينهم كتير. الله، كل دي اف بمعنى اتوجع، مش كده ولا لا؟ كل الكلام اللي يدل على هذا المعنى وله اسما ولا فعلا ولا حرفا يبقى اسمه خالفه، يسموه اسم فعل. اسم فعل ماضي ولا اسم فعل ايه ولا فعل ايه؟ مضارع. فهيهات من هذا. وهيهات بقى لها نطق 10 لغات فيه، هيهات هيهات هيهاتي هيهاتا هيهات بالسكون ايهات كتير يعني، انما الشاء ايه؟ هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد هذا.